مرحبا باللي يسر الحاضرين حضوره، الجماهير اهتفت ساعة حضر والده، خينتم فيها ملك يستقبله جمهوره، بالولا والحب والترحاب ويرددها، الفداله والولاله بيعة مبرورة، لو طلب دم العروق النابضة نفصدها، ما نريد الا رضاه وفرحته وسروره، أمة ما تفرح الا من فرح رايدها، يستهيض الشعر والشاعر تفيض شعوره، في البيوت اللي توارد والروى موردها، مورد يطفيب الوارد عطش وحروره، الكبود يبل هلم العذب ويبردها، المليك اللي نسير ونستنير بنوره، ما غدا الساري وراع البوصله يرصدها، حرب تبفي صدر من خان الوطن مسموره، ويل من طاح بيده يا ويل من هددها، الاعداء قامت تموت بغبنها مقهوره، بارك الله في جنود للفدا جندها، شرع الباب الوسيع وجلسته محظوره، جلسة من عاش معها بثنا يحمدها، عادته يعتق رقابه ويطلق الماسوره، نجدة للشاكية والباكية ينجدها، من نصار مكدر مبال تزين اموره، تنفرج وتنوم عين بالسهر عودها، الكرام نقول في بذل العطا ماجوره، في سبيل الخير ترعى الناس وتساعدها، والولي العهد نفس بالسخاء ماموره، يدفع الحسنات بالحفنات ما عددها، للكبير للكبير وللصغير وللمريض يزوره، ابو خالد له مكان وسمعة خلدها، لو نظرت براحته لو نظرت براحته من منفذت محفورة، للضعوف المعسرة والخاسرة يرفدها، رفرفي راية التوحيد يا منشورة، فوق والله فوق بوثاق العرى جودها، فالأمانة البنت تمشي بيننا مستورة، يعمي الله عين شيطان يبى يحسدها، محصنة لا جاهلة مبدأ ولا مغرورة، سيرت بخط الخجول وسترها سيدها، الجمال أهوال من ضرب الخيال أسطورة، بيقلادة لو عليها نقص ما قلدها، الورود بدربها يوم اقبلت منثورة، يالله المعبود من لطفك وعطفك زدها، مع غنادير البنية مجمل الغندورة، ترسم البسمة على الخد النظيف بيدها، لبسها ثوب الحرير ولا تبين العورة، ملبس الحشمة وفصل الثوب ما جسدها، مالها معناق للجوال صوت وصورة، الحياة والستر عن شر العباد ابعدها، ما تجيب ولا تودي كلمة محذورة، تلتزم بالصمت ما واحد وقف ينشدها، كانها تاخذ من الماضي كرامة نورة، اخت من صحى قلوب الناس من مرقدها، قاهرة ما ناشها المودي براس ظهوره، في حمام من سابقة وقته على موعدها، موعد الجمعة براعي عزوة مشهورة، ضمها بين الضلوع وعزها واسعدها، حطت اليمنى على يمنى البطل مشكورة، عاهدت عبد الله اللي بالوفا عاهدها، فالسعادة طال عمره وانت يا المعمورة، وسلمي يا مملكة وتعيش يا قايدها، قايد قلت الوطن للنهضة هالمنظورة، ما زرعت من البذور الطيبة تحصدها، يا زعيمه يا حجاه ويا ذراه سورة، عن حدودك محكم قبضتك ومشددها، يا ولد من توخى مشوار العرب من شوره، همته عليا وهامات العلا يصعدها، اعلن الوحدة وقام الدولة المنصورة، فالكتاب وبالسيوف الصارمة حددها، انغزى غبة النكيفة من فدم مذخورة، ما يجيب من الغنايم باليدين انفذها، الهدف ما هو في مال يعد عشوره، الهدف توحيد عربان ما حد وحدها، في جزيرة تلتهب بجوع وظما وخطورة، يمشي الخايف ويصبح حلة فاقدها، يقتلب في نجد مثل الذيب قد مسبورة، فالنهار يصبح المضحيل ما يهجدها، صفحة التاريخ بحروف الذهب مسطورة، توجت عبد العزيز ودعوة جددها، سيرة الفارس تشرف ديرته في دوره، عن مساهات الدروب المظلمات افردها، ساقها سوق العسيف وعلق الباكوره، ما تبهز العصا حبل الرسم مقودها، شرعة الله والعداله منهجه دستوره، طاب فال الملحمه يوم اكتمل مولدها، طاب فال الملحمه يوم اكتمل مولدها، بصمت تبقى على هذا الثرى ماثورة، والسند حنا السند بارواحنا نسندها، أمة الإسلام تشهد حملة مسعورة، الرجال أهل العقول الواعية تكدها، الفتن بالشرق الأوسط مثل لعب الكورة، حارس تدخل عليه وحارس يطردها، مكبر الخطب العظيم اللي تلوح ندوره، من عدوي قوم الدنيا ولا يقعدها، انهضوا يا مسلمين اوطانكم مخطورة، انقذوها قبل جماع الحطب يوقدها، العرب فيما يحيط بها ما هي معذورة، ما تثبت حجة الظالم ولا تجحدها، الحوادث نزلت قيصر من المقصورة، مع ملوك جت وراحت مدركة مقصدها، اهملت وتحملت غلطاتها المذكورة، حكمها بالظلم من سلطانها جردها، شاهدوا ما يكتب الطالب على السبورة، دمعة الطفل اليتيم بقصة يسردها، فالعراق يدور حرب خارج عن طوره، امتلت منها المقابر والأسر شردها، التعازي والمخازي والبلد مذعورة، صاح فيها البوم وسباع اللحم تافدها، امرحت بغداد من سكانها مهجورة، خطة ابليس المضلل بالحيل مهدها، الوت الدقه جحا عادت عليه عصورة، ما تزاح ولا تزحزح ورطة وتدها، فكنا الله من غثاه وعرضته وشروره، عرضة المشؤوم دايم ما تحل عقدها، الخصيب ارض الحضارة محرقة مقبورة، سود الله وجه نذل مبردة سودها، معلم قام يتحطم فالنهر بجسورة، فترة بين الطوايف غايب شاهدها، من سنين وهكذا حرب وخراب وثورة، كل ما تصلح يجيها طاغي يفسدها، الجزا يا ناقص الحج جبركي منحورة، ذبحة الناقة يا مقرد حظها وقردها، أصبح الشعب المعذب يدفع الفاتورة، كل ما تجهز جنازة قيل للسددها، يلهف المحتاج للوجبة ورا مقدورة، عالم جاعت وضاعت ضايع مرشدها، الغدا نصف الرغيفة والعشا شابورة، عقب كانت تزبر الأنعام وتبددها، الخنا والبذخ والإسراف فيه ضرورة، كم غرير غرته واليوم ما يجدها، ما درى الجاهل عن أحداث الزمان وجوره، ينزع الله نعمة بالشكر ما قيدها.